وتختص هذه بأهل الإسلام، وتختص هذه بأهل الإسلام، فلا يكون لأهل الكفر منها شيء، فلا يكون لأهل الكفر منها شيء. وليس الأبرار من أهل الإسلام فيها، وليس الأبرار من أهل الإسلام فيها كالفجار، وليس الأبرار من أهل الإسلام فيها كالفجار. فإن إقرار أبرار المؤمنين بألوهية الله أعظم من إقرار فجاره، فإن إقرار أبرار المؤمنين بألوهية الله أعظم من إقرار فجارهم. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. فيكون لأهل هذه المرتبة من المعونة والتسديد والتوفيق ما ليس لغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس، وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فلا تثريب عليك ولا عيب لك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، أولهما أنه أمر بمعنى التهديد، بأنه إن لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، بأنه إن لم يكن لك حياء يردعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. وثانيهما أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن لا حياء له لم يمنعه